الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم صلاة سنة الظهر بترك القبلية وصلاة البعدية أو العكس؟ هل يجب صلاتهما معا؟ الحمد لله، إنما الفرض عليك أن تصلي الظهر، وأما ما قبله وما بعده من السنة القبلية أو البعدية فإنها من جملة المندوبات والنوافل، والمتقرر عند العلماء أن النافلة هي ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، وعلامته أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فالله عز وجل لم يكتب علينا إلا هذه الصلوات الخمس، وأما ما قبلها وما بعدها من النوافل القبلية والبعدية فإنها مجرد سنن. وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فلما دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على هذه الفروض الخمس اليومية بأنه تطوع، فإذا جاء به الإنسان فإنه يثاب، وإذا تركه فإنه لا يستحق العقوبة. فإذا صليت الظهر ولم تصلي شيئا قبلها ولا بعدها فإن صلاة الظهر لا تعلق لصحتها بشيء يصلى قبلها ولا بشيء يصلى بعدها، ولكن ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه السنن وألا يهملها، لأن الأدلة دلت على عظيم أجرها وكبير ثوابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم، وفي رواية له تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر و2 بعدها إلى آخر الحديث. وروى الخمسة بسند جيد من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداة، فإن جئت بها فأنت مثاب، وإن تركتها فلا عقاب عليك، والله أعلم.